بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في بحث الدراهم المغشوشة أو الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. يقع الحديث فيها فعلا ضمن نقطتين. النقطة الأولى في جواز التزين بها أو دفعها إلى الظالم بالتخلص منه. النقطة الثانية في جواز إيقاع المعاوضة عليها. أما بالنسبة للنقطة الأولى فقد جعل الشيخ أعلى الله مقامه أن من ضمن منافعها المحللة المعتد بها جعلها للتزين أو دفعها إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه. وهذا المعنى اختاره فقيه الجواهر قدس الله نفسه الطاهر أيضا في جواهره، فذكر أن أقوى القولين جواز دفع الظلم بالدراهم المغشوشة، وإن كان أحوطهما خلاف ذلك. هذا الكلام يبتني على أساس ملاحظة أمر: دفع الدراهم المغشوشة للعشارين أو للظلمة يلحظ فيه جانبين أو على نحوين. النحو الأول أنني أدفع هذه الدراهم المغشوشة لهذا العشار أو الظالم وأنا أعلم أنه من الذين يكنزون الذهب والفضة، بمعنى أنه لن يبذل هذه الأموال في الأسواق ويبيع ويشتري بها بين الناس. الأمر الثاني لا، أن أدفع هذه الأموال المغشوشة إلى هذا الشخص وأعلم بأنه سوف يتداول بها بين الناس. حينئذ هل يمكن أن يقال بالجواز مطلقاً كما هو ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري والشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسيهما الطاهرتين؟ الإنصاف أن الالتزام بعدم بالجواز مطلقا مشكل جدا، خصوصا على الاحتمال الثاني وهو الذي نعلم فيه أن العشار أو الظالم سوف يأخذ هذه الأموال وسوف يلقيها بين الناس، فحينئذ سوف يتداولونها ويتعاملون بها، فعندها كان إيقاع حصلت إيقاع معاوضة على دراهم مغشوشة فلا يجوز ذلك. هذا بالنسبة لدفع هذا العشار أو الظالم لدفع. وأما بالنسبة للتزين بها أقول الظاهر إذا كان غشها ظاهرا فلا مانع من جواز التزين بها، خصوصا إذا لم تكن في محل الإنفاق والمعاملة. وعلى هذا نقول إذا ثبت لهذه الأشياء منافع محللة مقصودة للعقلاء جاز إنفاقها كالتزين بها مثلا ويجوز بيعها حينئذ، ولم يجوز إتلافها على صاحبها لأنها تكون حينئذ مثل هياكل العبادة المبتدعة التي قلنا لأنه إذا كان لها منفعة محللة مقصودة كالاحتفاظ بها نتيجة انقراض عدد الأصنام والأوثان كان إتلافها من الإسراف. فإذا كانت لها منفعة محللة مقصودة بحيث لم تكن في معرض الإنفاق والمعاملة لا مانع من جواز الاحتفاظ بها. أما لو لم تكن لها منفعة محللة مقصودة إلا بالتعامل بها وإنفاقها فحينئذ تكون مثل هياكل العبادة من جهة عدم جواز بيعها، لأنه لا يقبل منها حينئذ إلا الفساد. هذا أصل تقرير المسألة. استدل الشيخ الأنصاري رحمه الله لعدم جواز الانتفاع بها مطلقين بروايتين، تمسك بهاتين الروايتين على عدم جواز الانتفاع بها ووجوب إتلاف هيئتها. الرواية الأولى رواية المفضل بن عمر الجعفي، لا بأس إلى الزعم ملائكتكم وتكتبوا لنا بحث المفضل بن عمر الجعفي من جهة الوثاقة وعدمه. هل أن المفضل بن عمر الجعفي ثقة أو لا؟ يكفينا ملاحظة كلمات السيد الخوي على الله مقامة المعجم والتأمل فيها، هل يمكن أن تقبل كلمات السيد الخوي أو أن كلمات السيد الخوي غير مقبولة؟ وهل الاتهام بالغلو الذي رمي به المفضل بن عمر مانع من وثاقته، أو أن الاتهام بالغلو الذي رمي به المفضل لا يمنع من قبول الوثاقة؟ يكفيني فقط سيد الخوي بملاحظة هذه الكلمات، وأركز دغدغة كلمات السيد الخوي ومحاولة مناقشتها وليس الاكتفاء بمجرد النقد. ومن يريد أن يقبل كلمات السيد الخوي ليكن على استعداد أن يدفع النقد الذي سوف يورد على السيد الخوي. لا معنى اعتبرنا كلام السيد الخوي، لكن كن على استعداد للدفاع عن النقد على السيد الخوي، وإلا فلا. على أي حال كيفما كان استدل الشيخ الأنصاري قلت لعدم جواز الانتفاع بها ووجوب إتلاف هيئتها بروايتين. الرواية الأولى خبر المفضل الجعفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت ستوك. قال وما الستوك؟ فقلت طبقتين، وطبقة من نحاس وطبقة من فضة. فقال اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه، حيث أن دلالتها على المقام على المدعى واضحة. اكسر هذا فدلت على وجوب إتلاف هيئتها، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه، دلت دلالة واضحة على ذلك. أوجد ما كان عبرنا عنها بالخبر لأن في سندها علي بن الحسن الطيرقي وهو مجهول الحال، لكن قد يقال بوثاقته نتيجة رواية ابن أبي عمير عنه. فإن قبلنا هذه الكبرى أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كان ذلك كافيا بإثبات الوثاقة. وإن لم نقبل هذه الكبرى كان ذلك مانعا من قبول من تحقق التوثيق. نحن ندعي أننا نسلم بتمامية الكبرى. ابن أبي عمير وأخوين لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة، الكبرى عندنا مسلمة. وما أورده الأستاذ دامت أيام بركاته من إشكال تبعا لما جاء في المعجم كله مدفوع. عمدة ما كان نحن نستظهر من هذه العبارة معنى، وهو أننا نقول بأن الظاهر من قول الشيخ لا يرون ولا يرسلون لا يكثرون الرواية إلا عن ثقة، ولذلك نشترط شرطا لثبوت وثاقة شخص برواية ابن أبي عمير أو أحد أخويه عنه إكثارهم الرواية عنه، فما لم يكونوا مكتري الرواية عنه لا نلتزم حينئذ بتحقق الوثاقة. ومناقنا في الإكثار هو أقل الجمع 10. ولذلك نحن ننتظر ذلك من لا يرون من الفعل ومن الأداة النافية في المقام، لأن أداة النفي إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الاستمرارية والتأكيد، فهم لا يرون دائما وأبدا، من هنا نستفيد استظهار الكتب. على أي حال هذا بناء على هذا المبنى. قد يقال لو سلم بعدم تمامية هذا المبنى يلتزم بأصحاب الإجماع، ولا ريب أن ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع لو قيل بتمامية ذلك. هل فالنتيجة أن الرواية تامة الدلالة على المدعى؟ عمدة ما كان الكلام فيها من جانب السند، هذا كله بعد الالتزام بوثاقة مفضل. أما لو التزمنا ببحث مفضل كان ذلك مانعا من الالتزام بقبول الرواية حتى مع تسليمنا بوثاقة الطيرفي. لعدم وجود طريق لتوثيقه إلا رواية ابن أبي عمير فحينئذ على المادلة. الثانية الرواية الثانية خبر موسى بن بكر. طبعا الرواية هنا كلام في موسى بن بكر في الجملة وفي سجادة. سجادة أيضا موجود في الرواية وهو شخصية مجهولة. موسى بن بكر قد يقال بوثاقته بناء على ما بنى عليه الأستاذ دامت أيام بركاته من كونه من المعاريف، والكلام مع الأستاذ لو سلمنا بالكبرى في الصغرى والتفصيل في محله. قال كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه نصفين أو بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غير. أيضا دلت على أمرين. الأمر الأول دلت على إتلاف الهيئة حيث أن الإمام كسر قطعه نصفين ثم قال ألقه في البالوعة فلكي لا يباع شيء فيه غش، فدلالتها على المدعى كدلالة الرواية السابقة إتلاف الهيئة من جانب، ومن جانب ثاني عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها. يمكن أيضا أن نستأنس للمدعى برواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها قال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس لإنفاقها، وقال في السسوق وهو المطبق عليه الفضة وداخله نحاس يقطع ولا يحل أن ينفق، وكذلك المزيف والمكحلة. دلت أيضا على وجوب إتلاف الهيئة وعدم جواز إيقاع المعاوضة عليه. فهذه الروايات الثلاث أو لا أقل الروايتين الأوليتين اللتين ذكرهما المصنف دلت على وجوب إتلافها وتغيير عدم جواز الانتفاع بها ووجوب إتلاف الهيئة. لكن صاحب مصباح الفقاهة السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة منع دلالة هاتين الروايتين وكذلك رواية دعائم الإسلام على وجوب الإتلاف وعدم الانتفاع، فقال بأن رواية مفضل عمدة ما تدل أولا رواية مفضل الأمر الذي ورد فيها من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال اكسر هذا، هل أن هذا الأمر أمر تكليفي؟ يقول هذا الأمر ليس أمرا تكليفيا حتى يستفاد حينئذ وجوب إتلاف هيئتها وحرمة إبقائه، إنما هو أمر إرشادي إلى أنه يرشد الإمام إلى صحة المعاوضة عليها وعدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها، فالإمام يسقط ماليتها ليس إلا. وكذلك بالنسبة أيضا إلى رواية موسى ابن باكر فهي مضافة لضعفها السندي، فإن فعل الإمام عليه السلام حجة كقوله، لكن هذا الفعل إنما هو حجة من جهة ما صدر منه عليه السلام، أما أكثر من ذلك فلبعبارة أخرى كأن الفعل الصادر من الإمام منصب في خصوص ما صدر منه ولا يمكن أن نستفيد منه أكثر من ذلك. فعل الإمام على نحو القضية الخارجية لعله وليس على نحو القضية الحقيقية الكلية، فيلتزم حينئذ بعدم تمامية دلالة هاتين الروايتين على وجوب الإتلاف وكذلك رواية دعائم الإسلام. هكذا أفاد السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في مصباح الفقاهة. الوجوب الإرشادي هو عبارة عن إشارة من الإمام عليه السلام إلى حسن أمر، يعني لا يستفاد من الوجوب، يعني الإرشاد إلى حكم العقل. يعني ما نقدر نقول الارشادي لا حكم العقل، لا حبيبنا الارشادي لا حكم العقل مو دقيق، الارشادي لا حكم العقل قد يكون في جهنون، قول ارشاد الى حسن الفعل الذي يدركه العقل، لان نريد نقول ان الامر الارشادي ليس على نحو الالزام، وانما اقرب ما يكون مثل الحكمة او النصيحة لو فرضنا هكذا، تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة، قد يقال ان هذا ارشاد الى حسن كثرة الناس، ارشاد الى حسن كثرة الاستيلاد مثلا، او مثلا حينما يقول عليكم بالبكر الولود، ارشاد الى ان المرأة الولود افضل احسن، مو الزامي، وانما ارشاد لشيء حسن عقلان يدرك العقل حسنه. خب اذا هذا بالنسبة الى الامر الاول. النتيجة التي خرجنا اليها ان الحديث في قضية الدراهم المفروشة من جهة الانتفاع وعدمه ينبغي ان يلحظ فيه جانب التفصيل لما بينا في مطلع الحديث. الموضع الثاني او النقطة الثانية في بحثنا هذا اليوم في بحث الدراهم المفروشة مسألة جواز المعاوضة عليها، هل يجوز المعاوضة على الدراهم المغشوشة او لا يجوز المعاوضة على الدراهم المغشوشة؟ طبعا بامكاننا استبدال لفظة الدراهم المغشوشة الى العملات المغشوشة اليوم، كما يجري الان في كثير من البلدان عملية التزوير للدولار مثلا وما شابه، فيمكن الكلام المنصب عندنا ها هنا بعينه ينصب ايضا على التزوير للعملات الاخرى، فلا فرق في الحكم، الميلاد او المناط او الحكم واحد. عمدة ما كان الفارق لو قيل قد يقال بان الفارق بينهما ان الدراهم والدنانير ماليتها بنفسها، واما الاوراق النقدية اليوم ماليتها بالمقررات الحكومية او ما يعبر عنه عند الاقتصاديين بما هو مجعول كرصيد داعم لها في البنك الدولي المركزي. على اي حال كيفما كان الكلام فعلا في جواز المعاوضة عليها، نقول الدراهم المغشوشة عندنا على قسمين، القسم الاول الدراهم التي تكون ساقطة عن الاعتبار وخارجة عن رواج المعاملة بها من قريب او بعيد، بل ربما يقال انها عملت وصنعت من اجل اغواء الناس وكي تجعل مصاحبة لاموالهم، وهذا هو الشائع حتى اليوم في اعصارنا مثلا من عمل ما يشبه النقود الرائجة للتدليس من تزوير الدولارات وما شابه، وتطرح في الاسواق بحيث تجعل في ضمن اموال الناس وتكون وسيلة من وسائل اغوائهم. هذا نوع. النوع الثاني لا، النوع الثاني ما يكون رائجا في سوق المعاملات لكن ليس رواجه في سوق المعاملات من اجل اغواء الناس او من اجل مصاحبته لاموالهم، وانما رواجه في سوق المعاملات يعود لاعتبار حكومة ذلك الوقت والعصر اياه، مثل اعتبارها الدراهم الخالصة الصافية حتى لو خلطها كثير بالنسبة الى الدراهم الجيدة. ويمكن نعطي مثال حي من واقعنا الخارجي الان، لا ريب ان هناك دينارا عراقيا يعبر بالدينار السويسري، وهناك دينارا عراقيا يعبر عنه بالدينار الصدامي. زين، الدينار الاخير الذي جعله صدام لا يقال انه من الغش وانما من القسم الثاني، رائد في سوق المعاملات لان الحكومة العراقية في ذلك الوقت قد اعتبرت هذا الدينار وجعلت له رصيدا ماليا وجعلته ذا قيمة اعتبارية. اذا نستطيع ان نقول بان القسم الثاني مداره في الرواج وعدمه على اعتبار حكومة ذلك الوقت، هل ان الحكومة في ذلك الوقت معتبرة لهذا المبلغ ولها قدرة على اعتباره وابقاءه ولها قدرة على اسقاط اعتباره او لا؟ فاذا اعتبرته الحكومة أمكن حينئذ القول باعتباره وإلا فلا. هذان قسمان، في أيهما يقع القسم؟ أما القسم الأول الذي ذكر وهو عبارة عن الذي يكون ساقطا عن الاعتبار وخارجا عن رواج المعاملة وعمل لأجل إغواء الناس ومصاحبة أموالهم، لا ريب في أن هذا النوع يجب، أو هذا القسم يجب إثناؤه أو تغيير صورته جزما حتما لمادة الفساد. والظاهر أن الروايات الواردة في منع المعاوضة على الدراهم المغشوشة نظرها لهذا القسم بخلاف القسم الثاني. القسم الثاني الحق أن لا غش فيه أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. نعم، إذا كان فيه غش فهو غش من جهة خلطه بغير جنسه، وإلا بما أن حكومة العصر معتبرة إياه وجاعلة له فلا مانع من الالتزام في جواز المعاوضة عليه. بل النصوص قد استفاضت عندنا على جواز المعاوضة على هذا النوع من الدراهم الذي يكون رائجا نتيجة اعتبار حكومة العصر، منها وأهمها صحيحة الفضل بن أبي العباس البقباق عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها، فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا. جعل المدار الإمام عليه السلام عدمه على كون الشيء جائزا بين أهل البلد وغير جائز. لما كان جائزا يعني رائجا متداولا متعارفا بين أهل البلد أقر الإمام عليه السلام جواز التعامل، لما لم يكن كذلك قال لا. أيضا عندنا رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من سجستان فقال له إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين، فقال لا بأس به إذا كانت تجوز. ويمكن أيضا التمسك في المقام برواية حريز وغير ذلك من النصوص. السيد الخوئي قدس سره الشريف في المصباح جمع بين الروايات التي دلت على الجواز مثل هذه النصوص التي ذكرت، وبين الروايات التي دلت على المنع بحمل الروايات المانعة على الكراهة، جمعا بين ما دل على الجواز وما دل على المنع وحمل المانع على الكراهة. لكن الانصاف ان ما افاده قدس سره الشريف بعيد، خصوصا بملاحظة ان ما ادعيناه في المقام ان كلا القسمين او الطائفتين من الروايات متعرض لموضوع آخر يغاير الموضوع الثاني، إذ أننا قلنا بأن موضوع الروايات التي قرأت رواية البقباق ومحمد بن مسلم وحريز ناظرة لما كان رائجا ومتداولا شائعا بين أهل البلد، ما عبرت عنه أنا في مقام الحديث قبل قليل ما كان عائدا إلى اعتبار حكومة العصر والوقت، فهي ناظرة لهذا ولا نظر لها إلى القسم الأول وهو الذي يكون من باب الغش لإغواء الناس وجعله في ضمن أموالهم، والروايات الأولى ناظرة للقسم الأول. فإذا هناك قسمان متغايران وموضوع كل واحدة منهما يغاير موضوع الثانية، فلا يمكن حمل إحداهما على الأخرى، بل كل منهما مستقلة، فتلك دالة على المنع من القسم الأول ولا نظر لها للقسم الثاني، والثانية ناظرة للقسم الثاني ولا نظر لها للقسم الأول، فلا تعارض لتغاير الموضوع، فلا معنى للجمع بينهما بالحمل على الكراهة. والله ورسوله أعلم. على أي حال، هذا تمام الكلام في المسألة. بقي عندنا بعد ذلك ما أشار له الشيخ الأنصاري في المقام، وهو قضية لو وقعت المعاوضة على الدراهم المغشوشة جهلان بنى على أنه يشتري دراهم صحيحة ثم تبين بعد ذلك بأنها دراهم مغشوشة، تبين ذو الحال، فحينئذ ما هو له مقام العلاج؟ يقول الشيخ الأنصاري: حديثنا كما لا يخفى كان فيما سبق عن وجوب إتلافها. الكلام لو فرضنا عدم وجوب إتلافها إما مطلقين أو لأنه توجد لها منفعة محللة مقصودة، أو فرضنا أنها كانت رائدة في السوق، فحينئذ انفاقها يقع على أحد وجهين: الأول أن تقع المعاملة على الدرهم الكلي المنصرف بالطبع إلى الدرهم الصحيح. أنا حينما جئت أشتري منك تومانان، نظري إلى أنني أوقع معك المعاملة على التومان الكلي ليس على تومان بخصوصا، والتومان الكلي ينصرف إلى التومان الصحيح. في مقام الأداء قام البائع فأعطاني تومانا أو درهما مغشوشا، أو قام المشتري بدفع درهم مغشوش، فحينئذ هل يقال بصحة المعاملة أو بفسادها؟ نقول: لا إشكال في صحة المعاملة، لكن يجبر الغاش من المتعاقدين بائعا كان أم مشتريا على أن يدفع الصحيح ويسترد المغشوش. وغالب المعاملات أن تكون بهذه الكيفية، يعني المعاوضة تقع على الكلي المنصرف إلى الصحيح، لكن قد يحتال أحد المتبايعين فيدفع المغشوش عوض دفعه للصحيح. الوجه الثاني أن تقع المعاملة على شخص الدرهم المغشوش إما مثمنين أو ثمنا، وهنا عندنا صور: أن يكون المتعاملان عالمين بحال الدرهم، فلا ريب حينئذ في جواز المعاملة تكليفا ووضعا، وليس لأحدهما خيار في المقام، لأن الفرض أنهما عالمان بأن هذا درهم مغشوش وأقدم على إيقاع المعاملة، فقاعدة الإقدام حينئذ تكون محكمة وتستدعي ثبوت المعاملة وصحتها. إن قلت بأن ما دل على الغش وحرمته مانع من الصحة، قلت بأن ما دل على الغش وحرمته غير شامل للمقام، لأن أخبار حرمة الغش ناظرة إلى التدليس والتغرير، وفرضنا في البين أن كلا المتبايعين عالم، فلا تدليس ولا تغرير في المقام فلا غش، فتكون أخبار حرمة الغش أجنبية عن المقام. ترى كامل بلي قم كلامنا بناء على جواز إيقاع المعاوضة. قم على كلامنا جواز إيقاع المعاوضة الكلام زين، يعني إما أنني لا أعلم لأن هذا الدرهم مغشوش فتقع المعاوضة، أو أنني أعلم وسوف أخذه لمنفعته من المنافع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون جاهلين بأن هذا الدرهم الذي وقعت المعاوضة على شخصه بعينه مغشوشا، فحينئذ لا ريب في أن الحرمة التكليفية منتفية، ذلك لأن الغش المحرم لا يصدق مع الجاهل، وإنما كلامنا في الحكم الوضعي. فهل يلتزم بصحة المعاملة أو بفسادها؟ أقول لو أردنا توسيع البحث، لكن بيجيكم إن شاء الله في بعض الخيارات، مقتضى رأي الشيخ الأنصاري وإن كان غير متعرض له هنا هو الالتزام بالتفصيل، وهذا يبتني على الحديث عن القيود التي يعتبرها المتعاملان في المتعاقدين فإنها على قسمين، وقد تعرض لها الشيخ الأنصاري مفصلا في باب الخيارات في باب خيار الرؤية، من أراد فليراجعه هنا. الصورة الثالثة أن يكون المشتري هو الجاهل أما البائع فعالم، فحينئذ يأتي عين الكلام السابق في الصورة الثانية من التفصيل، بينما إذا كان تخلف الذات وتصح إذا كان التخلف في الأوصاف العرضية وثبوت خيار التدريس وما شابه. الرابعة عكس الصورة السابقة فيأتي فيها نفس الكلام حرفا بحرف. في البين كلام جميل للمحقق الإيراني لا بأس بملاحظته في الحاشية، حيث ذكر لتخلف المعقود عليه لما إذا حسب المشتري الطبل صندوقا، وذكر صورا أربعا للمسألة فلا بأس بملاحظته. طبعا كلام الشيخ الإيراني في الحاشية قابل للخشية والتأمل، فجيد أن يلحظ ويتأمل فيه. بقي في المقام في هذا البحث أمران أشار لهما الشيخ الأنصاري، وهو إذا وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكة السلطان بطل البيت. يريد الشيخ الأنصاري التالي، يريد أن العقد قد وقع على الدرهم الكلي المنصرف إلى المسكوك سكة السلطان، فحينئذ هل يحكم ببطلان البيع او يحكم بصحة المعاملة؟ قلت قبل قليل في الوجه الاول انه اذا كان وقع البيع على الدرهم الكلي المنصرف لا ريب في الالتزام بصحة البيع مع استرداد المغشوش. كلام الشيخ الانصاري هنا فيه احتمالان، احتمال الاول ان يريد، وهذا الذي فهمه اكثر المحشين، أن يريد أن المعاوضة قد وقعت على الدرهم الكلي المنصرف إلى سكة السلطان، وقد عرفت قبل قليل أن الحق الصحيح القول الصح. الاحتمال الثاني وهذا لم يشر له في كلمات المعلقين، أن يقال بأن نظر الشيخ الأنصاري إلى وقوع البيع على الدرهم المغشوش بشخصين المعنون بعنوان سكة السلطان، وقد عرفت قبل قليل أنه إذا وقع البيع على شخص الدرهم المعنون بعنوان سكة السلطان لا مانع حينئذ من الالتزام ببطلان العقد. فإن كان مراد الشيخ الأنصاري الاحتمال الثاني كلامه صحيح، إن كان مراده الاحتمال الأول فكلامه في غير محله، وإن كان الظاهر من العبارة هو إرادة الاحتمال الأول. أخيرا ذكر الشيخ الأنصاري إذا وقعت المعاوضة على شخصه، هذا اللي يخليني أختار الاحتمال الأول، لأن بعدين قال وإن وقعت المعاوضة على شخصه شخص الدرهم من دون عنوان فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة. عندنا أكثر من احتمال في المقام أشير لهم حين التقرير إن شاء الله، أو حين التطبيق عفوا. هذا بالنسبة إلى الكلام في قضية الدراهم المغشوشة. تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى القسم الثاني، وقال إحنا الآن في النوع الثاني من ما لا ينتفع به إلا أو ما لا يقصد من وجوده الخاص إلا الحرام أقسام. خلصنا القسم الأول، الآن القسم الثاني وهو الذي يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري في مطلع الحديث هو قال المنفعة المحرمة في المعاملة تكون على أنحاء أو تكون على أربعة أقسام أو أربع صور. في البداية ذكر ثلاث صور، في النهاية ذكر صورة أخيرة. الصورة الأولى أن تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع في المعاوضة، يعني يرجع مفادها إلى بذل المال والثمن بإزائها لا غير، فلولا وجود هذه المنفعة لم يقدم على الشراء. مثلا المعاوضة على العنب بشرط التخمير، فلو كان هذا العنب غير قابل للتخمير لن تقع المعاوضة عليه. المعاوضة على الخشب بشرط صنعه صنما، او المعاوضة على الخشب بشرط صنعه صليبا، فلو لم يكن الخشب ذا قابلية لذلك لم تقع المعاوضة. إذن المنفعة المحرمة هي تمام الموضوع لأجل المعاوضة، وهي المقصودة بالإيقاع المعاملة. الأمر الثاني أن تكون المنفعة المحرمة بنحو الداعي، يعني لا يوجد اشتراط عكس له الصورة الأولى، لا يوجد اشتراط في ذمن العاقد، لكن الداعي إلى إيقاع المعاوضة على شراء العناب جعله خمرين ليس إلا. الثالث أن تكون المنفعة المحرمة جزءا للموضوع، الأول تمام الموضوع، ثاني داعي، ثالث جزء الموضوع، يعني أن الثمن يقع أن جزءا من الثمن يقع على هذه المنفعة المحرمة، كشراء الجارية المغنية، فلولا اتصافها بالغناء لما اشتريها، فجزء من الثمن يقع بإزاء وصفها كمغنية. يمكن أن نضيف صورة رابعة ذكرها الشيخ الأنصاري في آخر الباح، وهي أن يعلم بترتب المنفعة المحرمة على مورد المعاملة من دون قصد لها أصلا، كبيع العنب ممن يعلم أنه سوف يصرفه في التخمير من دون قصد البائع لذلك، بل لعل البائع يشمئز من تخمير العناب لكنه بصدد بيع عنبه، وهو يعلم بأن المشتري لا يقصد من هذا البيع إلا ترتب المنفعة المحرمة. هذه صور أربع تجري في البيع، وهي بعينها أيضا تجري في الإجارة، يعني تأجير الشقق مثلا لأجل القيام فيها بالمفاسد، جعلها مثلا ملاهي ليلية، أو جعلها مثلا كذا وكذا. الكلام الذي ذكرنا في الصور الأربع بالنسبة للبيع بعينه يجري أيضا بالنسبة للإجارة، لأن الملاك في كليهما واحد كما لا يخفى. إذا قريت بعد ذلك الفارق خوف الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة مقصودة معتد بها عند العقلاء، مثل التزين او الدفع الى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار. لاحظوا هي حققت بتعقيد بان الالتزام بجواز دفعها الى العشار وعد ذلك منفعة محللة مقصودة محل تأمل بل منع، والصحيح ان يلتزم بالتفصيل، بينما اذا علمنا بان الظالم او العشار سوف يقوم بكنزها، وبينما إذا علمنا بأنه سوف ينفقها في السوق، ففي الثاني يشكل الأمر بخلاف الأول. بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكثرها من باب دفع مادة الفساد، هذه إشارة للموضع الأول، وهو أنه يجب لا يجوز الانتفاع بها ويجب إتلافها. يدلنا على ذلك روايتان، الأولى رواية الجعفي مشيرا إلى درهم، قرأت الرواية لأكملها، اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. الكلام تقريب الاستدلال أن اكسر هل يستفاد منه حكم تكليفي فيدل على وجوب تركها وعدم وجوب كسره وعدم جواز تركه، أو يشير إلى حكم إرشادي كما ادعى بعض أعاظم العصر أعلى الله في الخلد مقامه في تقريره مصباح الفقهاء. وفي رواية موسى بن بكير صحيح ابن باكر قطعه أو قطعه نصفين ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غشون. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الموضع الأول وهو عدم جواز في عدم جواز الانتفاع به ووجوب إتلاف هيئته. الموضع الثاني وهو ما إذا وقعت المعاوضة عليه. قلنا بأنه إذا وقعت المعاوضة عليه الصحيح أن عندنا في المقام تفصيل بحسب ما ذكرناه من أن إيقاع المعاوضة على الدراهم المغشوشة كما ذكرت على قسمين، بينت هذين القسمين وبينت الفارقة بين حكم كل قسم منهما. إلى أن يقول الشيخ الأنصاري ولو وقعت المعاوضة عليها على الدراهم المغشوشة جهلا، كان كلامه فيما تقدم حول وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة وإفساد هيئتها. الآن يتعرض إلى أنه لو فرضنا عدم وجوب إتلافها أو إما مثلا مطلقا كما هي دعوة السيد الخوي قدس سره الشريف أن ذلك إرشاد فلا يجب ولا يحرم الترك، أو قلنا لا عدم إفلاسها لوجود منفعة محللة مقصودة حينئذ مثلا تدين على سبيل المثال، أو فرضنا أنها رائجة في السوق بحيث يجوز إنفاقها، فتبين الحال لمن صار إليه. فإن وقعت هنا هذان قسمان، قلت بأنه تارة تقع المعاوضة على الدرهم الكلي المنصرف طبعا إلى الدرهم الصحيح، لكن أحد المتعاملين غش في مقام المعاملة فلا ريب في صحة المعاملة، لكن على الغاش أن يأخذ المغشوش ويدفع الصحيح. وتارة لا تقع المعاوضة على الدرهم المغشوش بعينه بشخصين عندنا صوار. فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم، لاحظوا لفظة الدرهم هنا، يحتمل الدرهم الكلي ويحتمل شخص الدرهم، لكن بما أن الشيخ بعد قليل في نهاية الصفحة يذكر المعاوضة على شخص الدرهم يتعين إرادة الدرهم الكلي. المنفرد إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان بطل البيع، هكذا أفاد الشيخ الأنصاري، لكن انصافا لم أعرف وجها إلى القول بفساد البيع. شوفوا انتوا لاحظوا اليوم سيد الخوي عادة يتتبع هذه القضايا، فلاحظوا لعل سيد الخوي مشير لنكتة سيد الإمام قيرواني في الحاشية في الطباطبائي في الحاشية، هل لكم تصلون إلى ما غفلنا عنه وهو كثير يعني. وإن وقعت المعاوضة على شخصه، لو عبرت عنه أنا قبل قليل، القسم الثاني وهو أن تقع المعاوضة على شخص الدرهم المغشوش مثمنا أو ثمنا، وذكرت في المقام صورا من دون عنوان، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس. هذه العبارة إن كانت المادة مغشوشة وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس، هذا بحث مفصل عند الشيخ الأنصاري في مسألة شنو، في مسألة ما يعتبره المتعاملان من قيود في المعاملة، خلاصة أو بحث طويل تحصل في خيار الرؤية، فبالإمكان ملاحظته. وهذا بخلاف ما تقدم، هذا ما أشرت إلى في كلامي قبل قليل أن الشيخ الأنصاري ذكر في الختام تفريقا بين بيع الدراهم المغشوشة وبين بيع آلات القمار، فذكر بأنه لا يصح بيع آلات القمار لأن البيع في آلات القمار منصب على الهيئة أو قد على المادة المتهيئة بالهيئة الكذائية، وهما متحدان وجودا مادة وهيئة، فإذا المبيع سوف يكون حينئذ شيئا واحدة. وإن كان التحليل العقلي الدقي الفلسفي يقرر بأن في المقام شيئين مادة وهيئة. ومن هنا ذكروا بأن الصفقة لا تتبعض حتى مع فرض ثبوت قيمة للمادة، بخلاف ما نحن فيه. الدراهم المغشوشة المادة فيها لها مالية، فلا مانع من الالتزام بإيقاع المعاملة على المادة غير المتهيئة بتلك الهيئة. يعني بعبارة أخرى أن المعاوضة واقعة على المادة سواء كانت متهيئة بهذه الهيئة أم لم تكون. طبعا الكلام في هذا التفريق بين هذين الموردين محل تأمل، ولذلك السيد الخوئي يعني أجل الشيخ الأنصاري عن أن يكون هذا التفريق منه، قال يحتمل أن هذا من زيادة النساخ مو من الشيخ التفريق، لأن هذا التفريق مو صحيح أصلا، حيث لا فرق إنصافا بين آلات القمار وبين الدراهم المغشوشة. كما يجوز أن يكون المقصود هو الهيئة، يجوز أن يكون المقصود هو المادة، يجوز أن يكون المقصود في آلات القمار أيضا هو المادة. وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط، واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع. هذا اللي عبرت عنه تبعض الصفقة، حيث لا يقال حينئذ بأن الصفقة تتبعض كما في الخل والخمر، بيع ما يملك وما لا يملك، كما لو جمع بين الخل والخمر. اللي يعبرون عنه بيع ما يملك وما لا يملك، لأن كل جزء من الخل أو الخمر مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجد فساد مقابله من المال لا غير، في الخمر مثلا. بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بدل الثمن الخاص لداعي وجوده، يعني الهيئة. فالكلام الكلام، لكن قلت بأن هذا التفريق غير فارق، والصحيح أن لا فرق بين آلات الثمار والدراهم المغشوشة، ولذا تظهر في مصباح الفقهاء أن يكون هذا من زيادة النسخة. ما يقصد أو ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وهو على أربعة أقسام. الأول تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، بمعنى أن تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع في المعاوضة، بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال لإزائها لا غير، كالمعاوضة على العناب مع التزامهما ألا يتصرف فيه إلا بالتخمير. وأخرى على وجه أن يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة، يعني لا يوجد في المقام اشتراط في متن العقد كالمعاوضة على العنب بقصد جعله خمرا، لا، المقام الداعي إلى شراء العنب جعله خمرا. والأول إما أن يكون مقصودا لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمرا، أكبر فنانا بتمام الموضوع. وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما على أن يكون جزء الموضوع لا تمامه، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني. الأمر الرابع أو الصورة الرابعة هي التي سوف يتعرض لها المصنف في آخر البحث. الفارق بين الصورة الثانية والصورة الرابعة أنه في الصورة الثانية سوف يكون العمل من جهة المشتري، المشتري اشترى بداعي التخمير والبائع لن يبيع بداعي ذلك، بينما الصورة الرابعة البائع يبيع وهو يعلم بأن المشتري يصنع في ذلك، فاللحاظ في الثانية المشتري وفي الرابعة البائع. كلاهما عدم الاشتراك. كلاهما عدم الاشتراك موجود. في صورة الثانية لا نظر لنا للبائع أنه يعلم بأن المشتري يشتري بهذا الداعي أو لا. في الصورة الرابعة لا نظر لنا للمشتري نظرنا أو في الجملة لنا نظر للمشتري لأن البائع يعلم بأن المشتري يشتري بذلك القصد. فهنا مسائل ثلاث: الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.